بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الكلام عن عدالة الشهود، وقلنا إنه إذا عم الفسق وندر وجود العدول من الشهود فإن القاضي حينئذ سيكون بين أمرين، إما أن يتمسك بالقاعدة والأصل وهو أن لا يقبل إلا شهادة العدل، وحينئذ وإن كان هذا له حظ من النظر لكن ستضيع حقوق الناس وتتعطل مصالحهم، والاحتمال الثاني أن يتنزل القاضي ويقبل شهادة من يعني كان غير عدل، لأن في قبول شهادة هذا النوع من الناس محافظة على حقوق الناس وعدم إضاعتها. فهنا تعارضت عندنا مفسدتان: المفسدة الأولى قبول شهادة الفاسق، والمفسدة الثانية ضياع الحقوق في حال عدم قبول شهادة الفاسق. فقالوا في مثل هذه الحالة ندرى الضرر الأعم والأشد وهو ضياع حقوق الناس، ولو ارتكبنا المفسدة الصغرى وهي قبول شهادة الفاسق، وهذا من باب يعني احتمال أخف الضررين. إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أنه ينبغي إذا قلنا يعني بأن تقبل شهادة الفاسق فينبغي أن يعني ينظر ويفرق بين الفسق الذي يؤثر في الأمانة والفسق الذي لا يؤثر في الأمانة. فإذا كان الفسق يؤثر في الأمانة، بمعنى أن الإنسان يعني اعتاد الكذب ويكذب ويفجر ونحو ذلك، فهذا قد لا يعني تقبل شهادته. أما إذا كان الفسق لا أثر له في هذا الباب يعني فحينئذ يمكن أن يقبل القاضي شهادة الشاهد وإن كان فسقا في هذا الباب. تقدم معنا أيضا أن العدالة يقصد بها يعني العدالة في الدين أو صلاح الدين واستعمال المروءة. ما المراد باستعمال المروءة؟ استعمال المروءة يقصد به أن يفعل الشاهد ما يجمله من الأخلاق والصفات والأفعال ويزينه، ويجتنب ما يدنسه ويشينه من الأمور والأفعال والأقوال المزرية. ويستدل لهذا هذا الشرط بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الأفعال الدنيئة التي تقدح في العدالة تدل على عدم الحياء. قالوا: ولأن هذه الأفعال سخف ودناءة، فمن رضيها لنفسه فلا تحصل الثقة بقوله. قالوا كذلك أيضا: ولأن المروءة عند الإنسان تمنعه من الإقدام على الكذب وتزجره من أن يكذب في شهادته، ولهذا يمتنع ذو المروءات وإن لم يكونوا ذوي دين يمتنع من الكذب. ولهذا أيضا اعتبرت المروءة في الدين أو في العدالة اعتبرت المروءة في العدالة كاعتبار صلاح الدين، كاعتبار صلاح الدين. من أمثلة يعني خوارم المروءة، وقد ذكر الفقهاء أشياء طريفة، وكما قلنا في العدالة في الدين تختلف باختلاف الزمان، فالمروءة كذلك أيضا الله المستعان تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فذكر الفقهاء مثلا أمثلة لخوارم المروءة: الأكل في السوق والشخص يمشي، الأكل في السوق والشخص يمشي، قالوا هذا خارم للمروءة. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يدخل في هذا الآن الأكل في المطاعم، لأن المطاعم في مثل زماننا هذا ليست أسواقا للناس، فهي منعزلة عن تجمع الناس وسوقهم. كذلك قالوا: مد الإنسان رجليه في مجالس الناس بلا حاجة، هذا من خوارم المروءة. كذلك كشف الرأس في مجامع الناس. ذكروا أمثلة كثيرة، لكن كما قلنا في العدالة والصلاح في الدين نقول أيضا في المروءة هنا إذا وصل الحال في الصلاح في الدين أن يتنزل ونتنزل إلى قبول شهادة الفاسق الذي فسقه لا يخل بأمانته، فمن باب أولى أن نتنزل في الأمر الثاني الذي هو استعمال المروءة، نتنزل في هذا الأمر الثاني الذي هو استعمال المروءة. وهذا القول لا شك أنه هو الذي يعني تحصل به المصلحة في هذا الزمن. من الشروط أيضا لصحة الشهادة انتفاء التهمة عن الشهادة، انتفاء التهمة عن الشهادة، فإذا وجدت التهمة في الشهادة فإنها مانعة من موانع قبولها. وليس المراد بالتهمة هنا التهمة الدينية انتفاء العدالة، وإنما التهمة هنا يعني لأمر آخر، كالتهمة التي تكون بسبب القرابة أو تكون بسبب الزواج أو تكون بسبب العداوة ونحو ذلك من صور التهمة. فمثلا في القرابة قالوا لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الوالدين وإن علوا لأولادهم، ولا تقبل شهادة الفروع الأولاد وإن نزلوا لوالديهم وإن علوا. واستدلون لذلك بالحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر. الغمر بالكسر هو من في قلبه حقد وحسد على أخيه، ولا ظنين في قرابة أي متهم في قرابة ولا ولاء. وهذا الحديث بكماله يعني فيه شيء من الضعف، لكن ما جاء في عدم قبول شهادة الخائن والخائنة ورد من طرق يعني حسنة كما تقدم معنا. وسائر القرابة غير عمودي النسب كالإخوان والأعمام وأبناء الإخوان ونحو ذلك، هؤلاء لا تقوى قرابتهم قوة حتى تمنع من قبول الشهادة. وعلى هذا فلا بأس من قبول شهادة الإنسان لعمه أو لأخيه أو لابن أخيه أو نحو ذلك، لعموم النصوص في قبول شهادة الناس بعضهم لبعض ولعدم وجوم التهمة القوية في هذا النوع من القرابة. أحد الزوجين هل تقبل شهادته للآخر كشهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ قالوا لا تقبل لوجود التهمة، فالتهمة هنا أيضا قوية فيما يتعلق بشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأنهما يتوارثان بلا حجب ويتبسط أحدهما في مال الآخر عادة، فلم تقبل شهادتهما كشهادة عمودي النسب بعضهما لبعض. وهناك قول آخر لبعض الفقهاء وهو أن الزوجية ليست مانعة من قبول الشهادة لأنها ليست قرابة، ولا يمكن قياسها على ماذا؟ قرابة عمودي النسب. ومع هذا فيظل القول الأول وهو عدم قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أولى وأقرب إلى الصواب، لأن الواقع أن الزوجة تستفيد من مال الزوج أكثر مما يستفيد مثلا أخوه أو قرابته الآخرون غير عمودي النسب. لكن هنا سؤال، ما تقدم هو الشهادة للإنسان، هنا هل تقبل الشهادة على عمودي النسب؟ وهل تقبل شهادة الزوج على زوجته أو شهادة الزوجة على زوجها؟ نعم، تقبل شهادة عمودي النسب على بعضهما، فتقبل شهادة الأب على ولده وشهادة الولد على أبيه، وتقبل شهادة الزوج على زوجها والزوج على زوجته. لماذا؟ لأن التهمة منتفية هنا، التهمة منتفية هنا. من التهم أيضا التي ترد بها الشهادة شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه ضررا بالشهادة، شهادة من يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا أو يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا. وهذه التهمة في مثل هذه الصورة، التهمة لا شك قوية وظاهرة ومؤثرة، ولهذا صارت مانعة من قبول الشهادة. من أمثلة ذلك مثلا، مثال شهادة الغرماء للمفلس، الغرماء أصحاب الدين الذين لهم في ذمة المفلس دين، فهل تصح شهادتهم للمفلس؟ بمعنى إذا كان زيد وعمر مثلا غريمين لعلي يطلبان عليا مالا وهو مفلس وقد حجر على علي من أجل الوفاء بدينهما، فقال علي أنا أدعي على بكر بأن لي عنده كذا وكذا، فقال بكر ما عندي له شيء، فقال القاضي يا علي ألك بينة؟ فقال علي الغريم نعم زيد وعمر يشهدان، ويقصد يعني غرماؤهم أصحاب الدين، فهذان الغريمان إذا شهدا بشيء فإن نفعه يعني هذه الشهادة تجر نفعا إليهما، لأنه إذا ثبت هذا الدين لعلي فمصير هذا المال سينتقل إلى غرماء علي، إلى غرماء علي، ولهذا قالوا لا تقبل شهادة الغرماء للمفلس لأنهم بشهادتهم يجرون نفعا إليهم، وهذه تهمة تمنع من قبول الشهادة، وهكذا في سائر الصور، هكذا في سائر الصور. من أمثلة أيضا ما إذا كانت الشهادة تدفع ضررا، إذا شهدت العاقلة مثلا بجرح شهود القتل خطأ، كأن يقتل زيد عمرا خطأ، فجاء شاهدان وشهد عليه بذلك وأنه قتل خطأ، فقال زيد المتهم بالقتل الخطأ إنهما مجروحان، فقال القاضي لزيد هات من يشهد بالجرح مفسرا، فجاء باثنين من عاقلته من أصوله وفروعه مثلا من عاقلته يشهدان بجرح الشهود، فشهادتهما هنا مجروحة. لماذا؟ لأنهما من العاقلة، والعاقلة هي التي تدفع دية قتل الخطأ، فهما إذا شهدا بنفي قتل الخطأ عن زيد شهدا له بأن أولئك الشهود الذين شهدوا بأن زيدا قتل أنهم مجروحون، فإنهم يدفعون بهذه الشهادة ضررا عنهم، لأنه إذا ثبت قتل زيد لذلك المقتول خطأ فإن دية هذا القتيل على عاقلة زيد وهم هؤلاء الشهود، فهم بشهادتهم يدفعون ضررا عنهم، فلم تقبل أيضا شهادتهم لأنهم بشهادتهم يدفعون ضررا عنهم، والتهمة هنا أيضا قوية ظاهرة بينة فلم تقبل شهادتهم. من موانع الشهادة كذلك أيضا كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل والشريك والمضارب في شركة المضاربة ونحوها. ومن موانع الشهادة أيضا العداوة، العداوة فلا تقبل شهادة العدو ماذا؟ على عدوه، لأن العداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة كقرابة القريب، ولحديث السابق لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، وصاحب الغمر كما تقدم هو يعني من في قلبي حقد وحسد وضغينة على شخص آخر، فهذا الحديث صريح في رد شهادة العدو على عدوه، لأن عداوته قد تحمله على الكذب على ذلك الشخص رغبة في إيصال الأذى به وإلحاق الضر بعدوه. وهنا أيها الأخوة والأخوات سؤال يطرح نفسه، ما المراد بالعداوة التي ترد بها الشهادة؟ قالوا المراد العداوة الدنيوية وليست العداوة الدينية، ولهذا تقبل شهادة المسلم على الكافر، وتقبل شهادة السني على المبتدع، لما مع أن بينهما عداوة، لكن هذه العداوة ليست عداوة دينية، وإنما هي عداوة دينية من أجل الخلاف في المعتقد والدين. وأما شهادة العدو لعدوه، شهادة العدو لعدوه فهي تقبل لأنه غير متهم في هذه الشهادة، شهادة العدو لعدوه تقبل لأنه غير متهم في هذه الشهادة. كما قلنا أيضا في عمودي النسب لا تقبل شهادتهم لبعض، لكن شهادة بعضهم على بعض تقبل، فكذلك العدوم على العكس لا تقبل يعني شهادة العدو على عدوه، لكن تقبل شهادته لعدوه. هذه الشروط السابقة للشهادة يعني ثلاث حالات لها، اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والكلام ونحو ذلك والعدالة. الحالة الأولى في حال التحمل فقط، في حال تحمل الشهادة فقط، تحمل الشهادة فقط، لا تعتبر هذه الشروط إلا شرط العقل فقط. في حال تحمل الشهادة لا نشترط من هذه الشروط إلا العقل فقط. في حال الأداء فقط تعتبر جميع الشروط السابقة، ينبغي أن تتوفر في الشاهد في حال الأداء فقط. وعلى هذا قالوا: لو كان الشاهد وقت التحمل فاسقا أو كافرا أو صغيرا أو نحو ذلك لكنه عاقل، وفي وقت الأداء زال ذلك المانع اللي هو الفسق والكفر والصغر، فصار عدلا أو مسلما أو كبيرا أو نحو ذلك، فحينئذ تعتبر شهادته حال الأداء، ولو كان وقت التحمل فاقدا لهذه الشروط اللي هي البلوغ والإسلام والعدالة، ما دام أنه وقت التحمل كان ماذا؟ كان عاقلا. الحالة الثالثة: وقت الأداء والتحمل معا يعتبر فيه شرط واحد طبعا، وهو العقل، لأنه لو كان وقت التحمل مجنونا فإنه لا يفهم، فكيف يتحمل تلك الشهادة ويؤديها بصورتها وهذا لا يعني طبعا أن وقت الشهادة وقت الأداء لا يشترط أن يكون عدلا، لا، قلنا وقت الأداء الشروط كلها يجب أن تتوفر، يجب أن تتوفر. عدد الشهود يختلف من حال إلى حال. الشهود يطلب منهم عدد معين في بعض الحالات أكثر من العدد في حالات أخرى، والحالات على النحو التالي: أولا، في الزنا يشترط أن يكون عدد الشهود 4 رجال، ولا تقبل شهادة النساء في حد الزنا، وهذا منطوق الآية الكريمة كما تقدم معنا: ولولا جاءوا عليه 4 شهداء. في ثانيا كذلك أيضا في الفقر بعد الغنى، في إثبات الإعسار أو الفقر بعد الغنى يشترط 3 رجال، وقد دل على هذا العدد وكونهم 3 رجال حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، رواه مسلم. ثالثا، في موجب بقية الحدود عدا الزنا والقصاص والتعزير لا بد من شهادة رجلين، ولا تقبل فيهما شهادة النساء كالسرقة ونحو ذلك والخمر، لأنه يحتاط فيه ويسقط هذا النوع من الحدود بالشبهة. وفي شهادة المرأة شبهة للآية الكريمة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلربما تنسى. ما دام من النسيان وارد أكثر من الرجل فهذه شبهة، ولهذا لم تقبل شهادة المرأة في مثل هذه الصورة. رابعا، ما ليس بجريمة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، وهذا مثل ماذا؟ كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب ونحو ذلك. فهذه المسائل التي ليست في حكم، ليست بجريمة وليست مالا ولا يقصد بها المال ويطلع عليه الرجال غالبا، لا بد من شهادة ماذا؟ رجلين 2، ولا تقبل في هذه الصور شهادة النساء. خامسا، في المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والإجارة والشركة ونحو ذلك، هذا يقبل فيه ما يلي: يقبل فيه شهادة رجلين اثنين، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهذا منطوق الآية: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يقبل في هذا النوع أيضا شهادة رجل واحد مع يمين المدعي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه مسلم. فلا بد إذن في هذا النوع من وجود رجل ومعه رجل آخر، أو معه امرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وإلا فلا تقبل الشهادة. ومن ثم لا تقبل شهادة أربع نساء، ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي. لا بد من وجود رجل في المسألة مع امرأتين، أو يعني رجلين، أو رجل ويمين المدعي. وتقبل شهادة رجل وامرأتين سواء وجد رجلان يشهدان أم لا، فما تيسر به أتي به. فلو جاء برجل وقال أحلف معه فيقبل منه ذلك، ويقبل القاضي هذا الأمر منه، وليست هذه مترتبة على هذه. سادسا، فيما يتعلق بالداء الأمراض والجراح، قالوا يقبل شهادة طبيب واحد إن تعذر اثنان، لأنه يخبر عن اجتهاده كالقاضي يخبر ماذا؟ يخبر عن حكمه. سابعا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض وانقضاء العدة ونحو ذلك، فالعلماء مختلفون في هذا النوع من المسائل التي هي محل للشهادة. فقيل تقبل فيه شهادة امرأة عدل واحدة بشرط أن تكون صاحبة عدالة، واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، والحديث لا يخلو من مقال لأهل العلم من حيث ثبوته. كذلك حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فأتت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، قال: وكيف وقد زعمت ذلك، رواه البخاري. ولأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات. القول الثاني، رواية عن أحمد: لا يقبل في هذا النوع إلا شهادة امرأتين، وتعليلهم قالوا: لأن كل جنس يثبت به الحق لا يكفي فيه الاثنين كالرجال. قالوا: ولأن لا يكفي فيه، عفوا، قالوا: لأن كل جنس يثبت به الحق لا يكفي فيه إلا اثنين، شهادة اثنين كالرجال. قالوا أيضا: ولأن الرجال أكمل منهن عقلا ولا يقبل منهم، أي الرجال، إلا اثنان، فكذلك النساء لا يقبل إلا شهادة امرأتين. لكن أهل الرواية الأولى الذين يقولون يكتفى بشهادة امرأة واحدة لا يوافقونهم على ذلك، فهم يقولون يقبل في هذا النوع من المسائل قول واحد كما يقبل في الرجال. القول الثالث، قالوا: لا يقبل إلا أربع نساء، شهادة أربع نساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، ولأنها شهادة من شرطها الحرية فلم يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة كسائر الشهادات. ولعل القول الأول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يقبل في هذه المسائل شهادة امرأة واحدة، لكن بشرط أن تكون ذات عدالة. هذا ما تيسر به أو ما تيسر في إراده في وقت هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء قادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمانته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.